القناعة كنز لا يفنى. طبعا كلام بيتقال ولكن ما نجد ما فيش حد قال. ربنا خلق الناس بهذه الصورة التي فيها من الصراعات من الأطماع من المزيد. الإنسان يعني يعتبر لغز أو سر من الأسرار التي دائما يكتشف منها الكثير. فإذا وجدنا والله وعرفنا أسباب الصراعات اللي بتحدث واللي بتجعل هناك تغيير في الأنظمة بل سقوط الأنظمة من أساسه، إيه السبب؟ هو طبعا كما ذكرت الدائن والمدين اللي كانوا معانا اللي حبونا وعطفوا علينا وعطونا وما دخلوش علينا ورحلوا عنا بأي سبب من الأسباب، رحلوا عنا وتركونا. احنا نتحمل المسؤولية وطبعا في البداية احنا مستعدين ليها، لكن بنجد والله من المتغيرات اللي بتحدث اللي بتصير اللي احنا مش مستعدين ليها الا من رحم الله سبحانه وتعالى، والا عنده نوع من انواع الوعي والذكاء والادراك للتعامل مع الواقع لمواجهة المستقبل. فهنا هو بنجد والله اللي اتغيروا اللي جم سواء تعرفهم او تعرفهم عايزين عايزين هنجيب لهم من فين. هذا هو ايه الوضع الذي قد يكون فيه من الصراع الذي يحدث والذي لا يستطيع الانسان ان يواجهه كما كان في السابق وفي الماضي نظرا لما اصبح وصار. فنجد والله ان احنا بنتعامل ازاي مع الحياة، ازاي بنتعامل مع الماضي والحاضر وما ننتظره في المستقبل، ونشتكي ليه من ارتفاع الاسعار كما ذكرت، لان في ناس جداد جم مش مهتمين بيك، مهتمين باللي مسؤولين عنهم، انت مش مسؤول منهم، فانت بتكون هذه هنا العملة اللي والله تستطيع انك تتعامل بها، فبتجدها والله يعني قيمتها قلت جدا وما بتجيب لكش حاجة. فهنا الإنسان بيقارن نفسه بينه وبين الآخرين، بيشوف الله اللي عندهم قصور واللي عندهم يعني أرصدة واللي عندهم واللي عندهم واللي عندهم، بيبدأوا يصوروا عليهم ويسقط النظام أو يستمر وفقا لطبعا قوته وعدلته وما يحقق من مساواة وما يحقق من تلبية الرغبات والاحتياجات والمتطلبات. إذا حدث أي تقصير أو عجز في هذه الأشياء بيسقط النظام سواء على المدى القريب أو المدى البعيد، سريعا أو عاجلا أو آجلا. فنسأل الله السداد وأن نسير في طريقنا آمنين سالمين غانمين مستقرين. أنا بسعى والله دلوقتي من أجل والله إيجاد عمل مشروع تجاري اللي هي التجارة، 9 أعشار الرزق في التجارة. التجارة أحب الأعمال أو أفضل الأعمال، في حديث بهذا الشكل. في أشياء كثيرة جدا الواحد يحاول بقدر الإمكان هو يعني يتمسك بها من أجل أن تنقذه من هذه الطيارات وهذه الدوامات وهذه الصعوبات وهذه التعقيدات التي نواجهها في الحياة، نواجهها جميعا. فالله ما جعلنا ممن يعني أصبح من المستقرين في الحياة في ما نجده وما نسعى من أجله وما نريده، والله كريم، الله يرحمنا برحمته.